إلحاقا بما تقدم في مسألة التفريق بين الشرك والكفر، وكنا قد بينا في الجزء الماضي بأنه لا فرق بينه من جهة أحكام الدنيا والآخرة وأحوال أصحابهما على كل الأحوال، ولكن لمزيد البيان ولأن الساحة تشهد بأن الناس في هذا المقام على ثلاثة أقسام، فقسم منهم يفرق بين الكفر والشرك فيعذر في الكفر ولا يعذر في الشرك، باعتبار أنه يحمل معنى الشرك أنه متعلق بالألوهية وهو متعلق بالدعاء والاستغاثة لغير الله بغير الله عز وجل، فهذا لا يعذر فيه مطلقا، ولكن يعذر في الكفريات الأخرى، وربما يفرق أيضا في بعض الكفريات أيضا. على كل هو يفرق بين الشرك والكفر. القسم الثاني الذي لا يفرق بينهما لكنه يجعل العذر ممتنع فيهما جميعا مطلقا، حيث وقع الكفر أو الشرك فإنه يقع مباشرة على فاعله، لا عذر له في ذلك إلا ما يستثنه من قضية الناس والمخطئ والمكره، ويضطربون حتى في تحديد من هو المكره. على كل القسم الثالث هو الذي لا يفرق بينهما في أحكام الدنيا والآخرة، ولكنه يعطي المسألة موقعها من الشريعة باعتبار أن الله عز وجل هو صاحب الحق سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الذي أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد أحب إليه من عذر من الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يعذر عباده سبحانه وتعالى جل الله في علاه، والأدلة موجودة سوف نذكرها بعد قليل بإذن الله عز وجل في الأجزاء القادمة. فالغيرة على حق الله أكثر من الله عز وجل هذه غيرة مذمومة، ولا تتصور أصلا أن تكون موجودة أصلا إلا عند من فسد تصوره أصلا، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك الغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله، والغيرة من الصحابة على حق الله عز وجل، هذا لا يبلغ واحد من أفراد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا القسم الثالث يقول نعم الكفر والشرك إذا وقع من أحد أفراد أهل القبلة فإننا ننظر في حاله، فإن كان معه عذر معتبر شرعا نزل عليه الحكم مباشرة وسميناه كافرا وألحقنا به أحكام الكفار، وأما إذا وجد عذر شرعي معتبر يدرى عنه نزول هذا الاسم عليه، لأن الأصل في إطلاق الكفر نزع حقيقة الإيمان والإسلام ممن تلبس به، فهناك إيمان وهناك كفر، فإذا قلنا فلان كافر ليس بمؤمن، فالمنتفي أصالة وابتداء الاسم، وهذه مسألة سوف يأتي الحديث عنها لاحقا بإذن الله عز وجل. فلمزيد بيان في هذه المسألة سيأتي كلام آخر عنها إن شاء الله تعالى. أقول إن الذين ينازعون، نقص الجزء الثاني هذا الذي يقول بأن الشرك لا نعذر فيه إذا كان دعاء واستغاثة وكذا، وقد نعذر في الكفريات الأخرى ونحو ذلك، نقول لهم إن أول كفر وشرك وقع فيما قصه الله تعالى علينا في كتاب العزيز لم يكن دعاء لغير الله، ولم يكن استغاثة بغير، وذلك ما جرى من إبليس اللعين المطرود مع الله تبارك وتعالى جل الله في علاه، وسماه الله تعالى باسم الكفر وكان من الكافرين، وهو لم يدعو أحدا غير الله، ولم يستغيث بأحد سوى الله، ولم يعبد صنما، ولم يعبد قبرا، ولم يعبد وليا صالحا، ولم، ومع هذا هو رأس الكفر، هو رأس الكفر. فهل نعذر الشيطان في ذلك باعتبارنا ولم يكن خروجه من الملة بدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والتعلق بأصحاب القبور رغبة ورهبة إلى غير ذلك والأولياء والصالحين؟ هذا لا يقوله من عرف حقيقة الإسلام وشريعة الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. هذا تنبيه مهم لاستصحاب هذا الأصل لهدم هذه القاعدة عند هذا الصنف من الناس الذين يبنون التفريق بين الكفر والشرك على هذا المنوال، فنقول هذا قول باطل وقول فاسد وقول جائر لا علاقة له بالكتاب ولا بالسنة ولا بهدي سلف الأمة.